فعندما نسأله حديث ابن عمر وحديث عتبان اشتملا على بعض الموانع أو على بعض الأسباب التي يرخص معها في حضور صلاة الجماعة، فما هي؟ تفضل يا عبد الله. نعم أحسنت. البرد الشديد الذي يتضرر معه ربما الشخص بالخروج، والريح الشديدة، والمطر أيضا كذلك الذي يحصل منه الردق، وضرارة البصر، والسيل، وجود السيل في الطريق. أحسنته. وأيضا الظلمة الشديدة إذا لم يجد ما يضيء له من المصابيح فإنه ربما يعثر في الطريق ويتضرر. ونحن في هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري وهي تتعلق بما أشرنا إليه آنفا من ذكر الأسباب التي تبيح وتسوغ للشخص أن يتخلف معها عن صلاة الجماعة، وبدأ بأي الأسباب هذه الأعذار؟ بأي الأعذار بدأ؟ بالمرض. أحسنت، بدأ بالمرض، ثم عمم بعد ذلك، ذكر الرخصة في المطر وعمم جميع العلل التي تسوغ التخلف عن صلاة الجماعة. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. فإذا كان ثم مطر غزير لا يتمكن الشخص معه من الخروج لما يحصل من البلل لملابسه، ولما يحصل في الأرض أيضا من الوحل والزلق، فربما يزلق ويتضرر، وهكذا أيضا تتبلل ثيابه ويحصل له ضرر ولا سيما مع البرد. والدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجبات ربما تسقط مع الأعذار، فالواجب ربما يسقط مع العذر. فحضور الجماعة واجب، ومع ذلك هذا الواجب إن وجد العذر في التخلف عنه أو وجد المانع منه فإنه يقوى المانع ويسقط به الواجب. ولكن ينبغي للشخص أن يحرص على الواجب إن لم يكن ثم مانع. والناس الآن صاروا بالنسبة لصلاة الجماعة على ما تعلمون من حال جمهور المسلمين معها، إلا من رحم الله، ربما تكون الأسواق ممتلئة بالناس وقت صلاة الجماعة، والمساجد فيها من الصف والصفين وأكثر من ذلك أحيانا، فصار الناس كما تعلمون لأجل ضعف الإيمان عندهم ضعف العمل بدين الله سبحانه وتعالى، وتركت الواجبات فضلا عن المندوبات والمستحبات، وهذا كله بسبب الضعف الديني والوازع الديني الذي يدفع بالشخص إلى الخير قدما. حسبنا الله ونعم الوكيل. تهاون في صلاة الجماعة عجيب عند جمهور المسلمين، ولا سيما صلاة الفجر يتهاون فيها كثير من أبناء المسلمين، كثير من المسلمين يتهاونون معها أو فيها بسبب السمر الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، على الواتساب وعلى القيل والقال وغير ذلك مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من العباد أن يسمروا لأجله. أما السمر للعلم، السمر لأجل مداعبة الأهل وملاطفة الأهل وغير ذلك مما أبيح السمر له، فهذا قد سمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سمر الناس الآن جله، إن لم يكن كله فهو لهذا المعنى المتقدم. قال رحمه الله: عندما نسأله هل يجوز للأعمى أن يؤم الناس؟ سعيد عندك، هل يجوز للأعمى أن يؤم الناس يكون إماما للناس؟ وإيش الدليل؟ وإيش الدليل على أنه يجوز أن يؤم الناس؟ طيب لا بأس، لكن نريد دليلا قريبا منه. حديث عتبان، نعم هذا الذي بين أيدينا، أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، كان يؤم قومه وهو أعمى. فهذا الحديث فيه دلالة على إمامة الأعمى ومختلف فيها، والصحيح النص دل على المقصود وعلى المدلول أنه يجوز للأعمى إن كان حافظا للقرآن أن يؤم قومه أو غير حافظ للقرآن إذا ارتضوه ورأوه الفقيه فيهم فلا بأس أن يؤم قومه، وهذا عتبان يؤم قومه، وهكذا أيضا كعب بن مالك. سؤال آخر: ما هو الجمع بين حديث عتبان بن مالك وحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما؟ فإن حديث كعب فيه عدم الترخيص لكعب بعدم حضور صلاة الجماعة، تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا الرجل اعتذر بتلك المعاذير وبعض المعاذير، ومن تلك المعاذير ضرارة البصر، ضرارة البصر، فرخص له رسول الله ليصلي في بيته. وليس مقصود عتبان أنه لا يتخلف إلا بمجموع الأعذار الموجودة، وإنما أراد بيان حرصه على صلاة الجماعة وأنه لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. أما إذا كان في بعض الموانع ربما يحضر ويتجلد، لكن ذكر السيل وذكر الضرارة وذكر الظلمة الشديدة، فجمع هذه الموانع رضي الله تعالى عنه، لا ليدل على أن الشخص لا يتخلف إلا عند الاجتماع، وأما عند الافتراق والآحاد فلا يتخلف عن صلاة الجماعة، هذا غير مقصود من الحديث. فإنه لو وجدت ضرارة البصر فيعذر الشخص عن صلاة الجماعة ويساغ له التخلف عنها. فما هو إذن الجمع على هذا الذي سمعت بين حديث عتبان وحديث كعب الذي قال له رسول الله تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. أن حديث كعب جاء أولا بالترخيص له باعتبار ما فيه من العذر، ثم أمره أمر ندب بعد ذلك فقال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وإلا قد رخص له في الأول، رخص له في أول الأمر لوجود العذر فيه، ثم حثه على الأفضل في حقه وشأنه أنه يحضر الجماعة. تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. إذن هذا الأمر أمر ندب، وتلك الرخصة لوجود المسوغ في التخلف، هذا قول. وقول آخر أنه رأى فيه تجلدا، رأى في كعب رضي الله تعالى عنه تجلدا، وأنه يستطيع أن يأتي صلاة الجماعة فأمره بخلاف عتبان، فلم يأمره لما فيه ربما من الضعف. وأما كعب فكان يتجلد رضي الله تعالى عنه فأمره لهذا. وبعض العميان ربما يعرف الطريق ويمشي ويصل إلى المكان الذي يريده. قال رحمه الله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ وهذا الباب مكون ومركب من فقرتين. الفقرة الأولى: هل يصلي الإمام بمن حضر، أي من أهل الأعذار إذا كانت هناك رخصة وعذر لهم ولكن حضروا، حضر أهل الأعذار واجتمعوا في المسجد، فهل يصلي بهم جماعة؟ الجواب نعم، لما سيذكر من الحديث تحت هذا الباب. فإنه إذا حضر أهل الأعذار المسجد وأرادوا أن يصلي يجمع بهم الإمام، فلا بأس أن يجمع بأهل الأعذار. باب هل يصلي الإمام بمن حضر، أي من أهل الأعذار، ممن كانت في بلدهم مطر أو هناك علل أخرى يتخلف معها الشخص ويكون له عذر في التخلف، لكن حضروا وأخذوا بالعزيمة ولم يأخذوا بالرخصة، أخذوا بالعزيمة وحضروا المسجد، فهل يصلي بهم الإمام أو لا يصلي بهؤلاء أهل الأعذار؟ الجواب لا شك نعم أنه يصلي بهم. الفقرة الثانية من التبويب: وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ الجواب كذلك أيضا، يصلي بهم الجمعة ويخطب بهم، يخطب أولا ويصلي بأهل الأعذار، حضر أهل الأعذار الجمعة فإنه يخطب بهم، وأيضا كذلك بعد الخطبة يصلي بهم. فهذان حكمان: الحكم الأول في غير الجمعة أو عام، هل يصلي الإمام بمن حضر جمعة أو غير جمعة؛ يصلي بمن حضر. الحكم الثاني في الخطبة، خطبة الجمعة إذا حضر أهل الأعذار، هل يخطب ويصلي جمعة أو يصلون ظهرا ولا يحتاج للخطبة؟ الجواب يخطب بهم كما سيأتي ويصلي بهم الجمعة. إذا حضر وخطب بهم. هذا الذي فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما سيأتي، وهكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المدينة مطرت سبتا سبوعا كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم. ثم دعا الله بعد ذلك لما جاء ذلك الرجل يقول: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يكشف عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، خرجوا في المطر، فخطب بهم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الجمعة. فإن المطر تلك استمرت أسبوعا كاملا من الجمعة للجمعة ورسول الله يصلي بهم. فالحاصل هذان حكمان: الخطبة والصلاة بمن حضر من أهل الأعذار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب، نعم أحسنت، أبو محمد البصري الحجي، أبو محمد البصري. قال: حدثنا حماد ابن زيد أبو إسماعيل، حماد ابن زيد ابن درهم أبو إسماعيل، وهو أوثق من حماد بن سلمة. ومن هو الذي أوثق في ثابت وأثبت في ثابت؟ أي الحمادين أثبت في ثابت؟ حماد بن سلمة، أحسنت. ومن الذي لم يخرج له البخاري في الأصول؟ من زيد بن سلمة، ابن زيد أخرج له، هو عندنا هنا. قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي. تفضل عبد الرحمن. نعم، عبد الحميد صاحب الزيادي بن دينار، عبد الحميد بن دينار. قال: سمعت عبد الله ابن الحارث، نعم، ابو الوليد ابن عم محمد بن سيرين وزوج ابنته، فهو صهره ابن عمه وصهره، وكنيته أبو الوليد الأنصاري البصري. قال: خطبنا ابن عباس. هذا موطن الشاهد، أن ابن عباس خطبهم في يوم ذي ردغ، أي ذي وحل وزلق وفيه مطر، والأرض ابتلت به، ابتلت بهذا المطر الأرض. ومع ذلك لما حضر أولئك أصحاب الأعذار خطب بهم ابن عباس وصلى بهم. قال: خطب ابن عباس في يوم ذي ردغ، والردغ هو الطين والوحل، ردغ طين ووحل كثير، وقيل هو المطر الذي يبل وجه الأرض، مطر يبل وجه الأرض يقال له ردغ. وهل هنا يوم ذي ردغ بالتنوين أم بغير التنوين مع الإضافة؟ يجوز الوجهان، ورجح بعضهم عدم التنوين، رجح الإضافة على التنوين في يوم ذي ردغ، ويجوز التنوين مع الوصفية في يوم ذي ردغ، صفة صاحب ردغ، وحل كثير، طين، مطر أثر في الأرض فبل وجهها، فيجوز الوجهان في يوم ذي ردغ وفي يوم ذي ردغ. فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال: قل الصلاة في الرحال. وهذه سنة أحياها أهل السنة، ولا يحيي السنن إلا أهلها المعتنون بها. وأما الصوفية فهم كما تعلمون من حالهم على خلاف هذا تماما، فهم يحيون البدع ويميتون السنن، وهكذا الرافضة يحيون البدع ويميتون السنن، وهكذا الإخوان المفلسون وغيرهم من أهل البدع، فليست لهم عناية بالسنن، وإنما الذين يعتنون بالسنن هم أهل السنن، يفرحون إذا علموا سنة من سنة رسول الله. ولولا أن الناس ربما لا يعقلون كثيرا من السنن لأحيوا أكثر مما يرى الناس، ولكن الجهل الذي ضرب بأطنابه في أوساط المجتمعات وربما قدموا وأخروا قدموا وأخروا، وهذه من الحكمة التي يسلكها أهل السنة، وإلا من السنن التي تتوق نفوسنا لتطبيقها الصلاة في النعال، فإنها سنة ثابتة في الصحيحين وأجمع عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأن فيها حث رسول الله على المخالفة على اليهود المخالفة لليهود الذين لا يصلون في نعالهم، فأمرنا أن نصلي في نعالنا عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة لا يختلف فيها، فهي في الكتب الصحاح كتب المسلمين المعتمدة عند أهل الإسلام، ولكن جهلها الناس إلا من رحم الله، ربما عادوا من صلى في نعاله، وهذه سنة ثابتة، فلا داعي للتحذلق أن مسجد رسول الله كان فيه الحصباء، والآن هذه المساجد فيها الفرش والبسط وغير ذلك، هذا لا يمنع من إحياء السنن والعمل بالسنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا لا بد من اعتباره والنظر فيه، أن لا يصلي الشخص إلا بعد النظر في نعاله، إلا بعد النظر في نعاله، إذن ليست المسألة حصباء ولا غير ذلك، وإنما المسألة أضافت نعال وصلى فيها، أضافت نعال حتى لا يتلوث المسجد، وصلى فيها لمن أحب ذلك بعد. فهذه السنة أميتت، ولكن لله الحمد الذي أحياها للسنة خيرا كثيرا من السنن، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ينبغي أن يشكروا الله. وقد ألف بعض إخواننا هو الشيخ عبد الحميد في السنن التي أحياها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فهذا الرجل عظيم والله، هذا الشيخ رحمه الله عظيم ومبارك على أهل اليمن بل على أهل الإسلام عموما، فإنه أحيا كثيرا من السنن وواجه الرافضة ولم يباني بهم، وهم كما تعلمون لا يعلمون بسنة إلا وسعوا في إطفائها، ولا سيما إذا جاءت عن أبي هريرة وعن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان وعن طلعة وعن الزبير وابن الزبير ومعاوية، كل هذه لا شيء صفر على الشمال، هؤلاء كذبة هؤلاء كفرة، إذا ما جاء من جهة مطرح، فهؤلاء زنادقة طاعنون في دين الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يتوصلوا إلى مآربهم بهذا السلم الشيطاني، طرح الصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير وابن الزبير وعائشة، كم من سنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فعلى قولهم الخبيث تطرح، لأن عائشة عندهم نعوذ بالله فاسقة، فلا يقبل ما جاء من جهتها، وعمر كذلك وأبو بكر كذلك وأبو هريرة، أبو هريرة كم لهم الأحاديث 5000 وتزيد من أحاديث رسول الله رواها، فطرحوها لأنه من طريق أبي هريرة الكذاب، نعوذ بالله من خذيلة الرافضة، خذلهم الله وحرمهم السنن، حرمهم السنن، ومتع أهل السنن بالسنن، ومتع أهل الإسلام بالسنن وبالخير الكثير، أما أولئك فهذه عقوبة لهم، حرمهم الله من هذا الدين، فإن كثير من أمور الدين عن أبي هريرة جاءت رضي الله تعالى عنه، وهكذا عن غيرهم من أشرنا إليهم آنفا. قال رحمه الله: قال سمعت عبد الله ابن الحارث تقدم، قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، كم وجه في يوم؟ تفضل. وجهان، الإضافة والتنوين، أحسنت، الإضافة إلى ذي والتنوين، وعلى التنوين يكون ذي صفة له. فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال الصلاة في الرحال، وهذه يقولها مكان حي على الصلاة، كما في حديث ابن عباس هنا يقولها مكان الحي على تيني، وهذه مناسبة لأنه ليس هناك أمر بالحضور، حضور صلاة الجماعة فهم في رخصة وفي فسحة ومندوحة في التخلف، فإذا يناسب أن يؤتى بحي على الصلاة، مكان حي على الصلاة، الصلاة في الرحال، لأن حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا على الصلاة وعلى الفلاح، لكن ليس هذا مقصودا مع الرخصة، وهذا الأمر لا يكون مع الرخصة، لكن الذي يظهر لا مانع أن يقوله الشخص مع وجود الرخصة، فيكون الأمر مع وجود الرخصة أمر ندب، أمر ندب لا إجاب، ومع عدم الرخصة يكون أمر إجاب، حي على الصلاة، حي على الفلاح أمر إيجاب، وإذا كان ثم رخصة يكون أمر ندم لا أمر إيجاب، فعلى هذا لا بأس أن يؤتى به مع وجود الرخصة، ويكون مع وجودها أمر ندم لا إيجاب، ومع عدمها أمر إيجاب. وقد جاء في حديث ابن عمر أنه يقول بعد تكميل الأذان وإتمام الأذان الصلاة في الرحال، يقولها بعد كمال الأذان فتكون حي على الصلاة، في حديث ابن عمر ثابتة، والأمر فيها على ما أشرنا إليه أمر ندب. فهذان موضعان يقال فيهما الصلاة في الرحال، مكان الحيعلتين يقول مرتين الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، وإن شاء قال هذا اللفظ الصلاة في الرحال. والموضع الثاني يقول الصلاة في الرحال بعد إتمام الأذان وتكميل الأذان، وهذا الذي استحسنه النووي رحمه الله، فإنه يأتي بجميع الألفاظ ألفاظ الأذان ثم يؤخر الصلاة في الرحال بعد تكميله للأذان وتتميمه له، فيقول الصلاة في الرحال. وهناك موضع آخر يأتي بها بعد الحيعلتين، يأتي من حيعلتين ثم يقول الصلاة في الرحال، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والذي في الصحيحين عن ابن عباس وعن ابن عمر ما سمعته. فما إعراب عند من أسأله عن إعراب هذه الكلمة الصلاة في الرحال كم وجها فيها؟ الصلاة في الرحال كم وجها فيها؟ عبد الوهاب طيب مبتدأ أحسنت، وأين الخبر؟ متعلق بمحذوف خبر خاص، الصلاة رخصة في الرحال، ولا يقدر عام هنا كائنة في الرحال، أحسن أن يقدر خاص، خاصا لا عاما، السياق يدل عليه، الصلاة رخصة في الرحال. وهناك وجه آخر مفعول به، أحسنت، الصلاة في الرحال أي حضروا الصلاة في الرحال، فهو مفعول به لفعل محذوف إلزموا الصلاة في الرحال، إلزموا هكذا واحضروا، إلزموا الصلاة في الرحال، حضروا ما يناسب كيف؟ صلوا الصلاة، إلزموا الصلاة في الرحال، كله صواب. ففي الصلاة وجهان، الرفع مبتدأ والخبر خاص محذوف رخصة في الرحال، والوجه الثاني النصب مفعول به لفعل محذوف إلزموا الصلاة في الرحال. قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض نظر تعجب من هذا، ولأول مرة يسمعون هذه الكلمة، ولعلهم من التابعين رحمهم الله غفر الله لهم، فتعجبوا من أمر ابن عباس لمؤذنه أن يقول في هذا الموضع مكان حي على الصلاة أن يقول صلوا في الرحال الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض نظر تعجب، ما هذا؟ ما سمعنا بهذا؟ فأبان لهم أن هذه سنة رسول الله، إذا كانت السنن تجهل في أو بعض السنن تجهل في تلك الأزمنة فكيف بزمننا هذا؟ فنسأل الله العافية والسلام. هذه سنة تجهل في زمن قريب من عهد رسول الله، يتعجب أولئك الأخيار وينظر بعضهم إلى بعض من هذا الصنيع من ابن عباس، كيف يفعل هذا؟ ما سمعنا بهذا. فإذا لا تتعجب ولا غروى مما ترى من الناس من العجب، بل مما ترى من الناس من الإنكار والعياذ بالله بالسنن التي ثبتت في الصحيحين، وهما عمدة المسلمين وأصح الكتب التي دونت وكتبت، أصح الكتب، ومع ذلك تأتي بحديث الصحيحين يقول لك من أين هذا؟ هذا دين جديد، وأنت تأخذ دينك من أين؟ إذا كان هذا دين جديد أنت من أين تأخذ دينك هذا؟ من أي الكتب تأخذ الدين هذا الذي أنت عليه؟ فنحن نقول نأخذ ديننا من كتاب الله ومن الكتب والدواوين المعتمدة عند أهل الإسلام، وأهم الكتب المعتمدة عند أهل الإسلام الصحيحان، فنأخذ ديننا من هذه الكتب. من أين أنتم تأخذون دينكم؟ من سفينة النجاة ومن غيرها من هذه الكتب التي لا تعتمد على الدليل وإنما على الأوامر العسكرية، فعل ولا تفعل. قال رحمه الله: فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا. وينبغي للشخص إذا رأى إنكارا من الناس أن يبين لهم، لا يتركهم يموجون ولا يتركهم يدوكون خطأ، بل ينبغي البيان، أو ينبغي أن يعلم قبل ويبين أن هذه السنة سنفعل بها إذا حصلت مطر، سنقول الصلاة في الرحال، هذه سنة عن رسول الله. وإن لم يفعل قبله ولم يعلم قبله فيعلم بالفعل، يعلم بالفعل فيفعل هذه السنة ثم يبين أنها سنة، إذا رأى استغرابهم ورأى تعجبهم أو رأى شيئا من إنكارهم يبين لهم أنها سنة ثابتة عن محمد عليه الصلاة والسلام كما صنع ابن عباس. فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. إلى هنا. سبحانه.